إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين معنا أيضا على حسب ما ورد في أوائل سورة البقرة من صفات اليهود، ووقفنا عند كلام عن قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ذلك أن اليهود ذكروا أن النسخ ممتنع عقلا وشرعا، فرد الله عليهم بأن الله عز وجل يفعل، فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، والشرع شرعه، وله سبحانه وتعالى انسخ ما يشاء، له أن يرجئ في إنزال الآيات كما يشاء. قال الله تعالى بعد ذلك: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. في هذه الآيات إشارة إلى أن بني إسرائيل سألوا موسى الكفر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ثم قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ولذا سؤال الناس فيما لا يعود بنفع ليس بحسن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال كثرة السؤال، قيل وقال إضاعة المال وكثرة السؤال. الصحابة على طول عشرتهم وحياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عباس: ما سألوا رسول الله إلا 14 مسألة، إلا 16 مسألة، إلا 18 مسألة، على اختلاف الروايات. ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسئلة قليلة جدا، وكان الواحد منهم يقول: كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل، فيجرؤ على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: نهى الله تعالى المؤمنين عن كثرة السؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل وقوعها، نهى عن السؤال عن الأشياء قبل وقوعها، الصور الافتراضية الخيالية، الصور التي يقع فيها السؤال دون ثمرة عملية، ما في داعي لها. أي سؤال، أي مسألة تريد أن تتعلمها ولا ينبني عليها عمل ولا تضبط سلوكا يؤثر على العمل، لا داعي من أن تبحث فيها، لا داعي لأن تبحث فيها. وليس بحثها من منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء رجل لبعض الصحابة سأله عن مسألة، فقال: تسأل عن شيء قد وقع؟ قال: لا. قال: رحنا منها حتى تقع. خلاص، الحمد لله. قال: رحنا منها حتى تقع. الدين مو جدال، والدين ليس كثرة كلام، الدين عمل، الدين عمل، تقرب إلى الله عز وجل. ولذا يقول ابن كثير: نهى الله تعالى المؤمنين عن كثرة السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل وقوعها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم. فالله ربيكم، الله خالقكم، الله عز وجل هو العالم بأحوالكم، فهو الذي ينزل عليكم لما تحتاجون لمثل هذا السؤال، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة. من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة. هذا أعظم المسلمين جرما. واحد ظل يتكلم كثير فمن أجل سؤاله الكثير وقع التحريم. في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. نهى عن قيل وقال. شو يعني قيل وقال؟ لا أدرى لا أجاوب لا بدك القصة هذه؟ شو بدي ضرب عيدك؟ مشغول بحال الناس تتبع الناس. فلان وعلان وبنى وجاب وودى وراح ابنه مش عارف شو بدك الكلام هذا؟ ماذا يلزم هذا الكلام كله؟ هذا لغو. على أقل زلة تقع في الغيبة أو في البهتان. الناس اليوم ما يغتابون يبهتون. الغيبة سهلة. الغيبة أن تذكر المسيء وصاحب الشر في الذي فيه. يعني تذكر الشر هو فيه لكن هو يكرهه ويكره منك أن تذكر هذا الذي فيه في غيابه. قالوا ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك ما تكره. قال أرأيت إن لم يكن فيه؟ قال فقد بهته. اليوم الناس لا يغتابون يبهتون بأشد من الغيبة. ولذا العاقل يبتعد عن قيل وقال. فنهى صلى الله عليه وسلم الحديث كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال. شو إضاعة المال؟ والذي نفسي بيده عنده سطرات مضيفات. إلا واحد نادر بتابع أحوال المسلمين ومحروق من أجل المسلمين وعماله بشارك وبأمر بنا فهذا هنيئا له. لكن هؤلاء لعلهم عشرة أقل أكثر في الأمة. والذي ينفق في الشهوات والملذات أيضا هذا إضاعة مال. كان ينهى عن قيل وقال إضاعة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. إذا أمرتكم بأمر فإيش؟ فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر لم يقل النبي فأتوه إنما قال فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء ما قال فاجتنبوا ما استطعتم. قال فإيش؟ فاجتنبوه. النهي كله اجتناب والفعل نفعل ما الذي نستطيع. الشيء الذي لا نستطيع عليه يكفي أن تعبد الله بحبك إياه. الشيء الذي لا تقدر عليه من الطاعات اعبد ربك عز وجل بأن تحبه وبصدق فالله يعطيك أجر عامله. الله يعطيك أجر عامله. هذا الشيء من الطاعات التي يحبها الله وأنت لا تقدر عليها. أما الأشياء التي نهى ربنا عنها ما في ما استطعتم. في اجتناب فاجتنبوه. وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النهي عدم. الكذب الكذب بالأصل الإنسان الحر لا يكذب وكذلك الزنا وكذلك. ولذا هند امرأة أبي سفيان لما أخذ النبي البيعة على النساء فأخذ من بيعتهن ألا يزني. فقالت رسول الله أتزني الحرة؟ وهي كافرة حرة ما تزني. تزني الحرة؟ أي نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. هذا القول يعم المؤمنين والكافرين. فإنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع كقوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمها. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، لأن يعني يقترحون عليه وتعمل كذا وتقوم كذا وتقوم كذا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي. والله عز وجل متى شاء منه شيء، متى شاء الله منه شيئا ايش نزل وحيا، فما في داعي لكثرة السؤال ولا هو الذي ذاك داعي لايش لكثرة الاقتراحات. وهذا يشمل الكفار أهل الكتاب ويشمل المسلمين أن تريدون أن تسألوا، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الصراط المستقيم إلى الجهل والضلال. الضلال قلنا أكثر مرة ما معنى الضلال؟ ضلتا. ومعنى الضلال في الشرع أن يجتمع ظلم وجهل. إذا قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل ذلك لفي ضلال مبين. قبل أن يعلمهم وقبل أن يزكيهم كانوا في ضلال. فإذا الضلال ما يناقض العلم والتزكية، والذي يناقض العلم الجهل، والذي يناقض التزكية الظلم. والإنسان لما حمل الأمانة قال الله عنه أنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان ما لم يتعلم وما لم يزكي نفسه فهو في ضلال شام أبا، ولو ظن نفسه سيد المهتدين. ما لم يتعلم، يتعلم دين الله، يتعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما لم يزكي نفسه بأن يأخذها بعزائم الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل وترك المعاصي فهو في ضلال. ومن يتبع أشد الضلال على الإطلاق، أشد أنواع الضلال على الإطلاق تبديل الكلي، أن يدفع الإيمان ويأخذ بدلا منه الكفر. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال الله تعالى: والكلام وزال موصولا عن بني إسرائيل أو عن أهل الكتاب، وحالهم واحد من حيثيات المذكورة هنا في هذه الآيات. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يحذر الله عباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. كثير من أهل الكتاب يودون ويحبون أن يرتد المسلمون عن دينهم وأن يرجعوا كفارا. إذا واحد اسمه زويمر في لقاء مع مبشرين يقول لهم: ليس همكم أن تخرجوا المسلمين من الإسلام إلى النصرانية، ففي هذا شرف عظيم لهم، ولكن همكم أن تجعلوا شباب المسلمين بلا دين، أن تردوهم كفارا. همكم أن تجعلوا شباب المسلمين بلا دين. ولذا هم يمكرون مكر الليل والنهار، وتكاد أن تزول الجبال من مكرهم، وينفقون أموالا طائلة لا تأكلها النيران، ولكن كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. في من أجل الصد بين المسلمين ودينهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يعلمون الحق ويعلمون فضل هذا الدين ويعلمون فضل هذا النبي وأنه مرسل من عند رب العالمين، ولكن حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. انظروا إلى هذا المكر، وانظروا إلى الآيات التي بعدها، ماذا يقول الله؟ يقول فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يأمر عباده بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي الله بأمره من النصرة والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كلام على مكر أهل الكتاب والتخطيط لي أن يرد المسلمين إلى دينهم، والله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا مسلمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعفوا واصفحوا، هذا هو، هذه سر قوتكم، أن يكون الله معكم، فإن كان الله معكم فلا غالب لكم في الآجل والعاجل، كان الله معكم فلا غالب لكم في الآجل والعاجل، لكن المهم أن نكون نحن مع الله عز وجل، المهم أن نكون نحن مع الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قيل إن هذه الآية نزلت ردا على حيي بن أخطب وأبي ياسر بن أخطب، رأسان رؤوس اليهود اللذين كانا أشد يهود حسدا للعرب، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فقد أخبر الله تعالى أن اليهود يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من قبل أنفسهم من بعد ما تحققوا من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا لأنه كان من غيرهم. أرأيتم أو سمعتم أن يهوديا يدعو لدينه؟ في يهود يدعو لدينه؟ لا، فهو هم اليهود. النصارى يدعون لدينهم صحيح؟ يوجد مبشرين في النصرانية، في مبشرين لليهودية غير موجودين، لماذا؟ لأن اليهود وراء النصارى في حملاتهم التبشيرية، وهمهم أن يخرج المسلمين من دينهم فحسب، همهم أن يخرج المسلمين من دينهم. وقوله تعالى فاعفوا واصفحوا، أي اعفوا عمن يهجون ويكيلون العداوة، إنما كان هذا أول الأمر، وقد نسخ ذلك، وقد نسخ ذلك قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فنسخت هذه الآية وغيرها العفو والصفح، كما قال أبو العالي والربيع بن أنس وقتادة والسري، قال إنها منسوخة بآية السيف، ويرشد إلى ذلك قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، أي حتى أذن الله لكم بالقتال. وقد يقال أن النسخ هنا بمعنى التخصيص على القدرة، وإلا فأمرنا بأن نعفو ونصفح ما دمنا غير قادرين على القتال، وإن قدرنا على القتال فهذا هو الواجب لقول الله تعالى حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقوله حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، أي حتى أذن الله له بالقتال. وقلنا أكثر مرة الصواب أن نقول إن الله على كل شيء، ولا نقول إن الله على ما يشاء. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم، وتعود عاقبته يوم القيامة عليهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقلنا أكثر مرة إن خسرنا سؤدد العز والنصرة والمكان اللائق بنا نحن أمة الإسلام بين الأمم، فلا نخسر أنفسنا في نار جهنم، إن خسرنا السؤدد والعز فلا نخسر أنفسنا في نار جهنم، ولذا الآيات عند المكر وما شابه يقول ربنا عز وجل أقيموا الصلاة بعض وصفه ويقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ما تقدموه لأنفسكم تجدوه أي عمل صالح. لذا القبر كما كان يقول علي رضي الله تعالى عنه كان يقول الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل والقبر صندوق العمل وما تنفقوا وما تقدموا لأنفسكم من شيء من خير تجدوه عند الله. وإذا كان بعض السلف لما يأتي السؤال يعني لما يأتي الشحاذون فكان يقول مرحبا بهم مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. هذا الشحاذ هذا إيش؟ هذا حمال يحمل المال من دار وينقلها إلى دار أخرى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عاقبته يوم القيامة عليهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولذا قال تعالى إن الله بما تعملون إيش بصير يعني إنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ويضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا فإنه سيجازي كلا بعمله. قال ابن جرير إنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته ويحذروا من معصيته. النصارى واليهود بينهما صلة وبينهما علاقة كما بينا من أن النصراني يؤمن بالعهد القديم والحلال والحرام يعرفه النصراني من خلال التوراة من خلال اليهودي فإنه لا يؤمن بالتوراة. والله عز وجل بيّن أنهما أن كل منهما ينظر إلى الآخر على أنه ناج فبينهما نوع مودة. قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبين الله تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم ولو كانوا كما ادعوا لما عذبهم. فقد قال تعالى تلك أمانيهم. قال أبو العالية أماني تمنوها على الله بغير الحق. ثم قال تعالى قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين أي هاتوا بينتكم وحجتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه. ثم قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام أي الاستسلام بأمر الله عز وجل. فكل نبي دعا أمته إلى أن يكونوا مسلمين لله خاضعين لأوامره يسلمون وجوههم لله. بلى من أسلم وجهه لله قال سعيد بن جبير بلى من أخلص وجهه لله وهو محسن أخلص لله وهو محسن أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن العمل المتقبل شرطين أحدهما أن يكون خالصا لله تعالى والآخر أن يكون صوابا وافقا للشريعة. فمتى كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يتقبل كان صاحبه مخلص ولكن ليس صوابا ليس على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، كم طريق وصل الجنة؟ طريق واحد، وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وليس الطرق التي توصل للجنة بعدد أنفاس البشر، لا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذا قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله أي مخلص، وهو محسن في اتباعه إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا العمل لا يتقبل ولا يرفع إلى الله إلا إن كان صاحبه مخلصا فيه، وإلا إن كان إيش؟ وإلا إن كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من الاثنين، لا بد من الأمرين معا. إخلاص دون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر غير مقبول، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من غير إخلاص أمر غير مقبول، لا بد من الأمرين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة، وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما الذي يجعل العمل هباء منثورا؟ عدم الإخلاص أو العجب، أو والعياذ بالله تعالى ألا يصل هذا المكلف إلى هذا الشرف من حيث هذا الأجر بأن يكون خبيث طويل. قد يوفق الإنسان ظاهر لعمل عظيم، لكن خبث طويته والعياذ بالله قد تمنع من بركة أجر هذا العمل. ولذا ثبت عند الطبراني في الأوسط، بل عند ابن ماجه قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أقواما يأتون يوم القيامة عندهم حسنات كجبال تهامة، جبال حسنات، ثم تصبح هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لماذا تصبح حسناتهم التي هي جبال كجبال تهامة هباء منثورا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا بينوا بين ربنا خراب، إذا خلا بمحارم الله انتهك هذه المحارم، لا يفعل الحرام. وعند الناس ما شاء الله عنه شيخ، ما شاء الله عنه، يعني كانوا إذا انتهكوا بمحارم الله، كانوا دخلوا بمحارم الله انتهكوا. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الظاهر ولكن بدون إخلاص فهو أيضا مردود على فاعله، وهو حال المرائين والمنافقين. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فإيش؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، شو يعني عملا صالحا؟ تبعا السنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، شو معنى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا؟ أي مخلص، لا يشرك مع الله غيره في هذا العمل. إذا قال فضيل بن عياض بعد أن تلا هذه الآية، قال: لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. لما تلا هذه الآية قال فضيل بن عياض رحمه الله، قال: لا يقبل الله العمل حتى يكون خالصا صوابا. قالوا: يا أبا علي، علمنا صواب، علمنا خالصا، خالصا علمنا، فما معنى صوابا؟ فقال الفضيل رحمه الله: الصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم على ذلك تحصيل الأجور وآمنهم مما يخافونه، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا يحزنون على ما مضى مما يتركونه. هذه بركة الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. بركة القدر، ما يوجد شيء يسيطر عليه ويخاف وما يحسن، لا يأمن، لا يعلم أن الخير والشر بيد الله، والشيء الذي مضى لا يحسن عليه، الحمد لله على قدر الله. فعقيدة القدر عقيدة إيجابية عند الموفقين، وعند المخذولين عقيدة القدر عقيدة سلبية. صلي يا فلان، قال لما ربنا يهدي، ما ليس إيمان بالقضاء، هذا أثر سلبي لعقيدة قامت في عقله فهمها خطأ. ولذا عقيدة القدر عند المسلم عقيدة إيجابية. شو يعني إيجابية؟ يعني لا يحزن على ما فاته ولا يفرح بما أتاه، لا يخاف من تهديد ووعيد، وهو على أمر الله مستقيم، وهو على أمر الله عز وجل مستقيم. ولذا دائما صفة المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كما هم اجتمعوا فيما أسلفنا في الآيات وقالوا لن ندخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى، لمع هذا هم يقذفون ببعضهم بعضا، بين الله تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاودهم. كما قال ابن إسحاق عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أخبار اليهود، فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع المحرملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى والإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله في ذلك من قوله: ما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به. موسى أهل التوراة يقرؤون في كتابهم تصديق عيسى، وعيسى أتباع النصارى وأتباعه يقرؤون في الإنجيل تصديق موسى، وكل منهما يقول ليس الآخر على شيء. هوى هوى هوى وتحريف وتغيير وتبديل. قال تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فقد اختلف في من عنا بقوله الذين لا يعلمون. كذلك قال الذين لا يعلمون، من هم هؤلاء الذين لا يعلمون؟ الذين قالوا مثل ما قال اليهود النصارى. قال عطاء: هم أمم كانت قبل اليهود. وقال سدي: هم العرب، قالوا ليس محمد على شيء وهم يعلمون صدقه. واختار ابن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال. وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أن يفصل بينهم بقضائه العادل. نكتفي هذا القدر، ونبدأ إن شاء الله في دقيقات. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.